بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم، كفما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيما مضى في الدرس السابق ذكرنا ما ذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة التي تدل على شرطية المحبة في نطق بلا إله إلا الله، وأتى المؤلف رحمه الله تعالى بآية من المائدة وهي: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، هذا هو. والشاهد: بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا، فناداهم باسم الإيمان. من يرتد منكم، أي إن استغنيتم عن الله عز وجل وتركتم دين الله سبحانه وتعالى والوظيفة التي لأجلها خلقتم، فإن الله سبحانه وتعالى غني عنكم، وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا عبادي إنكم لا تضروني، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم، فمهما كان الإنسان إنما يضر نفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى يتأذى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يتأذى يؤذن ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر، يعني إيذاء. والإيذاء هذا ليس به، يعني مثلا سماع الأغاني أنت مؤمن، وإذا مثلا يعني مر باص من الباصات في الشارع سمعت الأغاني، هذا لا يضرك، إنما يضر صاحبه، لكن يؤذيك ما دام أنه يعني يكره ذلك، هذا يتأذى من أن يسمع هذا، وكذلك الكذب، وكذلك سب الله عز وجل، فيتأذى، لكن هذا الأذى لا يتضرر به، إنما الذي يتضرر به صاحب المعصية. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يتضرر وإنما يتأذى، يؤذن ابن آدم وكذلك. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق. والشاهد: الذين آمنوا، أي آمنوا بالله عز وجل، ووحدوا الله سبحانه وتعالى، من صفتهم الذين اتصفوا به وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحبهم، وهو كذلك يحبون الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشاهد. نعم، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض الأشياء التي تتعلق بهذه الآية، التي تتعلق بالعقيدة، وأن من أجل الصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى صفة المحبة، وكذلك من أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى على عبده لهو المحبة. من أثر المحبة على إذا أحب الله عز وجل عبدا، التقرب إلى الله عز وجل. نعم، يجتنب عن المعاصي. نعم، وفعل الأوامر، وكذلك التوفيق. قلنا لأن الله عز وجل كما قال في الحديث القدسي، يعني لا يزال العبد يتقرب إلي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره. هذا يدل على التوفيق. فمن آثار المحبة على العبد أنه يوفقه في كل ما يحب ويرضى. ما هو الباب الذي يجب عليه أنه يتركه ويقرع؟ أقصد الآن إذا كان هو يريد أن الله سبحانه وتعالى يحبه، ما هو السبب الذي يجب عليه أن يفعل حتى يحبه سبحانه وتعالى؟ الاتباع، كما الذي فعله الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا جواب الطلب، فاتبعوني يحببكم الله، هذا طلب، فاتبعوني وجواب الطلب يحببكم الله. نعم، وسيذكر شيئا يعني جيد بعده، لأن هؤلاء الذين يدعون محبة الله عز وجل وتراهم يخالفون الشرع، فهذا مخالف، يعني كيف يكون هو يحب الله عز وجل؟ الذي يحب شيئا لا بد أن يكون مطيعا، كما يعني ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: تحصل إلى وتدعي حبه، تحصل إلى وتدعي حبه، هذا والله في القياس شنيع، هذا شيء قد أتيت به، يعني في القياس في الميزان هو شيء يعني عجيب، يعني تحصل إلى وتدعي حبه، هذا والله في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المطيع لمن يحب مطيع، إن المطيع لمن يحب مطيع، إذا صدقا أنه يحب الله عز وجل ودنه يطيع، تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر. نعم لابد، فهذا من أجل الأجلة على أن العبد يحب الله عز وجل، أي أنه يطيع الله سبحانه وتعالى كما ذكر، يكون يعني يكون منقادا ويكون مطيعا. يبيب كسرش معك المحبة والطاعة شيء ما بيبين إيه والمقياس على نجد خوي خصندوز أبخل آية. ثم ذكر ما تعلق بهذه الصفة التناقض الموجود عند الأشاعرة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة بجعلها من صفة الأفعال، وصفة الأفعال هذه من انفعالات النفسية، أو يعني بتعبير آخر أنه تعلق بالمشيئة، وما تعلق بالمشيئة لابد أن يكون حادثا، وما كان حادثا فهو مخلوق عندهم. فإذا يعني نزه الله سبحانه وتعالى إلى إنزلته أن فايون كسيته، هذا هو الباب، باب السلامة. لكن الله عز وجل يحب، وقال الشيخ هذا من التناقض، لأن قال ما أظن يعني أنهم هم صادقين فيما يقولون، بل لابد أنهم يحبون الله عز وجل، والدليل أنهم يعبدون الله، يعبدون الله كما قال لما ابن قيم، يعني العبادة مبنية على المحبة والذل، وعبادة الرحمن غاية ذله مع حب عابده هما قطباني. نعم، مجمع العبادة الذل والعبادة. فمن عبد الله عز وجل يعني مخلصا له الدين فلا بد أن يكون هو محبا له. فهذا من التناقض والتعصب للمذهب. تم توقفنا عند قوله نحن لا نقول، لأن الله عز وجل وصف نفسه، لكن ونحن قال رحمه الله تعالى، قال ونحن لا نقول محبة الله كمحبة المخلوق، ونحن لا نقول محبة الله كمحبة المخلوق، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، أي ليس له سميا، السمي بمعنى النظير إلى فارقان. إذن لا نقول هذا. قال وغضبه كغضبه، كذلك كل الصفات وكل الأفعال، وغضبه كغضب المخلوق، ورضاه وكراهته وغير ذلك من الصفات، بل كلها صفات تليق بالله تعالى يتصف بها الرب عز سبحانه وتعالى، لأن الله وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وهنا وصفه بالأمين، وهذا وصف لا يقنها هنا، لأن هذا هو الوحي. يعني الآن هو مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تأمنوني وهو وأنا أمين من في السماء، فهو الآن هو يبلغ عن الله عز وجل، فما بدل ولا غير. فالذي هو تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا ما دام أننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال في الحديث قال أكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج من هنا، يعني وأشار إلى فيه إلا الحق. فما دام نحن نعتقد أن ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، فهو صدق، ومن بل من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فهو الآن أخبرنا بشيء فيقتضي التصديق أن يصدقه فيما أخبر، وكذلك أننا نمر تلك النصوص كما جاءت على ظاهرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام عربي، والكلام العربي له مقتضياته وله مفهومه وله منطوقه إلى آخره، فما جاء من هذا الكلام يجب علينا أن نأخذه كما جاء، إذا كان هذا الظاهر لا يخالف المقاصد الشرعية وإلى آخره من الأدلة أو من الأوصاف التي اتصف بها الله عز وجل. فالله عز وجل يقول مثلا تبارك الذي بيده الملك، هل نذهب ونقول لا المراد هنا النعمة إلى آخره؟ اليد، لكن مع الفارق، مع هذه القاعدة العظيمة، ليس كمثله شيء، فله يد، والمخلوق كذلك له يد، يد المخلوق يدك ليس كيدي، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فنثبت كما جاء، وهذا بالإجماع نقله الإمام ابن قدامة رحمه الله، قال نمر النصوص كما جاءت، on doit les accepter, les prendre, comment ça s'appelle, du sens apparent, excepté si jamais le sens apparent est contredit, comment ça s'appelle, des maqasid من الشرعية. فهنا لابد من تأويل، لماذا؟ لأنه وجد مانع. لذلك هم يقولون القاعدة الظاهر إذا كان يقتضي ولا وجد فيه مانع فلا بد أنه نمره كما جاء. أما إذا جاء المانع فخلاص لا بد من تأويل، لا بد من تأويل. فلذلك والله عز وجل يقول كذلك نعم أأنتم أعلم أم الله، كما الله سبحانه يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلمة سبحانه وتعالى دائرة بين العدل وبين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، بين العدل وبين الصدق، عدلا في الأحكام وصدقا في الأخبار. فلابد أننا كما قال سبحانه وتعالى ويسلموا تسليما ودوسمتر، هذا هو الإسلام. قال لأن الله وصف، لماذا نثبت كما جاءت؟ لأن الله وصف نفسه، وصف نفسه بها وأضاف إلى نفسه، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الصفات. إذا أضاف الله عز وجل إليه شيء، إذا أضاف الله سبحانه وتعالى إليه شيئا فهذا يكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فمثلا بيت الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بيت أضيف إلى الله عز وجل. أما إذا قيل يد الله هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالله عز وجل إذا أضاف شيء إليه فقالها، وكذلك إذا أخبر أنه يفعله أو وصف به نفسه فكل ذلك يدخل في الصفة. فالله عز وجل قال يحبهم، يحبهم فهذا فعل، أنه يفعل ذلك الفعل هذا الحدث، فدل على أنه متصف بهذا بهذه الصفة وهي المحبة. قال لأن الله وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، فيجب التسليم لخبر الله. لا سلامة إلا على قدم الاستسلام، نعم، والانقياد. فلذلك نعم فلذلك ظفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن كان دينه كان مبنيا على التسليم. فها هنا لما أمره سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه فسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، ولم يتحدث لماذا إلى آخره، بل ابنه قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لماذا؟ لأنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى ما يأمر بشيء إلا وهو دائر بين العدل والإحسان، فعرفوا أنه لا بد من الاستسلام. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فلا بد لنا، لا ليس لنا إلا التسليم، كما قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال على الله سبحانه وتعالى، قال على الله سبحانه وتعالى الحساب، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ونبي صم يبلغ، ونحن ما لنا إلا نسلم الأمر تسليما، كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فلا بد من تسليم، الانقياد لله عز وجل، هذا هو الإسلام، الانقياد لله سبحانه وتعالى بالطاعة. قال من يريد السلام في دينه وعقيدته فليسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما أمره، ويسلم تسليما، ولا يعترض على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الخطر، هذا يقتضي الكذب أو يقتضي التكذيب لأخبار الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أي لا أظلم هنا، ومن أظلم هذا ليس استفهام، يعني يستفهم من شيء لا يعلم، لكن هنا استفهام كاري، أي لا يوجد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق، جاء عنده صدق فكذب بالصدق. قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، فحكم على هؤلاء الأصناف أنهم كفار الذين يردون خبر الله، بل هم يقولون العلماء من أنكر حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. أما ها هنا هذه الأشياء، يعني التأويلات والتحريفات التي يفعلونها، ما هو رد؟ لكن يقتضي الرد. مثلا إذا قيل، يعني مثلا هم يؤولون ويحرفون صفة اليد، يقولون القوة أو القدرة إلى آخره، هذا يعني ما ردوا، أثبتوا اللفظ لكن قالوا معنى كذا وكذا، فحرفوا المعنى، يعني هؤلاء ليس بكفر، لكن هذا الفعل يقتضي رد وهو رد المعنى. أما الذي يكفر بذلك كما قال سبحانه وتعالى فهو الذي يرد اللفظ والمعنى. أما هؤلاء على خطر، لأن الآن ردوا المعنى وهو ليس بآمن وليس بضامن أنه يوم من الدهر، يعني الشيطان يتلاعب معه حتى يدفعه إلى باب رد اللفظ، نعم، كما فعلت المعتزلة والجهمية. قال ولا يعترض على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيوصف الرب سبحانه وتعالى بالمحبة كما هو قال حتى قال الإمام الشافعي قال آمنت بالله وبكتاب الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبسنة رسول الله على مراد رسول الله هذا هو التسليم. قال من صفات المؤمنين أنهم يحبون الله ومن صفاتهم أذلة parce qu'il y a à mon avis un tatrim متأخر. قال وهم بالنسبة للمؤمنين يتواضعون يرحمون يشفقون ويرحم بعضهم بعضا. قال المصنف أذلة على المؤمنين أي من أوصافهم من الأوصاف التي الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء القوم وقيل أنهم أهل اليمن الآخرين يعني اختلفوا في تفسير فسوف يأتي الله بقوم قالوا من هؤلاء القوم فقالوا يعني بعضهم أهل اليمن الآخرين فاختلفوا في تفسير يعني فكل من اتصف بذلك من صفتهم الذين يحبون الله سبحانه وتعالى وحدوا الله عز وجل وحققوا المحبة في تلك في ذلك التوحيد وتلك الشهادة من صفتهم أنهم يحبون الله عز وجل وكذلك أذلة على المؤمنين أي من حقوق التوحيد أنك إذا أحببت الله سبحانه وتعالى لابد أنك تحب من أحب الله فالله عز وجل هو ولي الذين آمنوا كما قال سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فالله عز وجل يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين فمن تحقيق لا إله إلا الله أنك تحب ما أحب الله سبحانه وتعالى هذا هو الحب في الله الحب في الله ويقتضي كما قال هنا أذلة على المؤمنين أي بمعنى رقة عندهم رقة وكذلك عندهم رحمة كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى قال محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أعز نعم والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم نعم هذه الآية كذلك تفسر المراد هنا رحمة بينهم أذلة على المؤمنين أي الرحماء يتراحمون فيما بينهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين كجسد الواحد وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد الواحد نعم فهم كالجسد الواحد فالمهم أن إذا تألم شيء من جسده إذا تألم هذا المؤمن هو فكأنك تتألم لأن المؤمنون إخوة نعم فمن صفتهم الذل للمؤمنين أي متواضعون معهم كما قال يتواضعون يتراحمون يتعاطفون يتزاورون يتناصحون يتناصحون يتناصرون إلى آخره نعم. قال قال المصنف رحمه الله تعالى أعزة على الكافرين نعم. فلا إله إلا الله والنفي لعبادة غير الله سبحانه وتعالى وكذلك البراءة من الشرك وأهله وكذلك الكفار نعم يدخل في ذلك الكفار فكل من لم يعبد الله عز وجل فلابد من العداوة والبغضاء كما قال إبراهيم كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم قال كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وكذلك قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ألا يحبون من حد الله أي أنهم عارضوا الله سبحانه وتعالى وخالفوا الله وحاربوا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا يستمع في قلب مؤمنين محبة لهؤلاء ومحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة للتوحيد وأهل التوحيد لا يستمع لا تجد قال الله سبحانه لا تجد وهنا لا لأن هي والفعل تجد كما هو معلوم يعني في عند كلام النحاة أن الفعل هو يتضمن الحدث وكذلك الزمن كم فهونا الزمن هو الحل أو المستقبل لأنه هو فعل مضارع وكذلك الحدث والحدث هو المصدر والمصدر قول نكرة فالنكرة في سياق النفي أو النهي يعم لا تجد أي أبدا يعني ليس أي وجود لهذا لا يوجد أبدا في قلب مؤمن محبة ومودة لهؤلاء أي محبة لدينهم لأن كما سيأتي المحبة الطبيعية تحب الأم وإن كانت يعني كافرة هي ربتك إلى آخره وعلمتك إلى آخره وصبرت عليك إلى آخره فتحبها محبة طبيعية على ليس هناك أي محذور لكن المحبة التي تتنافى مع وجود الإيمان هي المحبة لهؤلاء يعني لما هم متصفون به من الكفر فهذا لا يجتمع نعم فلا بد من هؤلاء أعزة أي أقوياء وكذلك عندهم غضة كما قال سبحانه وتعالى أشداء على الكفار يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه الصحابة والذين يتبعونهم والذين كذلك هم على طريقتهم من السلف أهل السنة والجماعة. فمن صفتهم أنهم يبغضون هذا الصنف، فقال أشداء على الكفار. وقال بعض السلف في تفسير هذه الآية قالوا نعم أشداء على الكفار وكذلك أعزة على الكافرين، أي قالوا كالأسد أو كالسباع يعني على فريسته يعني سوق صبخوة، وأذلة على المؤمنين قالوا كالأم مع ولدها. نعم. قال في الشرح قال قال بالنسبة للكفار هم غلاظ شداد يشتدون عليهم ولا يجاملونهم ولا يوالونهم ولا يحبونهم أي لدينهم، وإلا قد تجد المحبة الطبيعية كما قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. يعني في الوالدين إن كانوا كفارا، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة، يتخطط لي في الدنيا يعني بالمعروف، يعني تسلهم وتزورهم إلى آخره وتهدي لهم بعض الهدايا، لكن لأنهم الله عز وجل أمر ببر الوالدين. أما من ليس له أي علاقة نسبية فإن يرجى منه الإسلام فهذا لا بأس به، وأما المحاربون أو الذي لا يبالي إلى خريف هؤلاء كذلك كما قال سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، فهؤلاء سيقبلكم أيسس ويكحتدكوا في دين. قال كل ذلك لأنهم أعداء الله. نعم. فهؤلاء أعداء، والأعداء كما قال سبحانه وتعالى مع بارك الله فيك مع الشيطان فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فالعدو تتبخش بدله. قال من أحب محبوبا يجب أن يكره من يكرهه، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، فكذلك لا بد أنك لا تحب الكفر. لماذا؟ لأنك أحببت الله سبحانه وتعالى، ومحبته سبحانه وتعالى لما اتصف به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات تقتضي أنك تحب ما أحب وتبغض ما أبغض. نعم. هذا هو الحب لله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث قال ثلاث من كن فيهن وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كذلك لقوس لقوس الله سبحانه وتعالى يعني الدين يكون أحب إليك مما سوى ذلك. نعم. إلى آخره. فهذا من المقتضيات والشروط التي يذكر يعني في الشرط المحبة، أنك تقدم غاية الله سبحانه وتعالى وتقدم ما لله سبحانه وتعالى على غيره، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومن أحب محبوبا يجب أن يكره ما يكرهه ويحب ما يحبه. نعم. فالله سبحانه وتعالى يحب الإيمان وأهل الإيمان ويحب الطاعات وأهل الطاعات، يجب عليك أن تحب الإيمان وأهل الإيمان والطاعات وأهلها، هذا هو تفسير محبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله، وما دلت عليها تحب الله عز وجل وتحب من أحب الله سبحانه وتعالى. قال كذا تكون، قال وبهذا تكون وافقت مراد الله سبحانه وتعالى. قال تحقيق التوحيد أن يتحد مراد المحب مع مراد المحبوب. نعم. هذا جميل، تحقيق التوحيد أن يتحد مراد المحب مع مراد المحبوب، هذا تفسير مختصر مفيد في المحبة، هذا هو. نعم. كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، ولا تقدم على محبة الله ولا بغض الله أي شيء. قال وإذا خالفت ذلك لم تحقق التوحيد ولا حسب، فإن قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى ورسوله وبين محبة الله ورسوله يعني شيئا آخر، يعني إذا أنت تحب كما يعني في الآية يحبونهم كحب الله، أما هذا انتهينا، يعني هذا كافر، هذه محبة شركية. أما إذا كانت هذه المحبة يعني محبة الهوى كما قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إله هو هوى، يعني اتخذ هواه إلها، أي من حيث إذا أمرت بشيء تراه أنه لج خلف هذه الهوى، يعني يطيعها كما يطيع الله سبحانه وتعالى، هذا على حسب. إن كانت هي تقتضي كفرا قدم على محبة الله ذلك شيء مثلا كفر، يعني دعي إلى الكفر واستجاب فهذا كفر، دعي للبدعة فاستجاب بدعة، نودي للصلاة فتلاهب حتى أخر وقت ونحن يعني اشتهر بشيء آخر يعني من الصلاة، فهذه الآن يعني على حسب الخلاف في ذلك، لأن من ترك فقد كفر إلى آخره، على حسب المعصية، على حسب المعصية نعم، فإما أنها تنقض الإسلام وإما أنها تنقص التوحيد نعم. قال رحمه الله، قال وقال المصنف رحمه الله تعالى، أي من صفتهم الصفة الثالثة والرابعة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نعم، يجاهدون في سبيل الله، الجهاد معروف لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والجهاد كذلك يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أنفسهم، وكذلك من الجهاد جهاد المنافقين كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ومعروف المنافقين أن المنافقين جهادهم ليس بسلاح، لأنهم يدعون الإسلام ويظهرون الإسلام، حتى إن جاء في الحديث يعني لما قيل له لماذا يعني ما تقاتلهم ما دام أنك تعلم من هم، فقال حتى لا يتحدث القوم أو الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن إيش هم يظهرون الإسلام، فهؤلاء قتالهم وجهادهم يكون بإيش باللسان بالبيان وبالردود إلى آخره، وأما هؤلاء الكفار فبدعوة إلى الله عز وجل أو بالسلاح نعم معروف، والمجاهدة مجاهد يعني والجهاد الأكبر الله وأكبر أنواع الجهاد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو جهاد النفس وجهاد الشيطان، لأن النفس كما قال سبحانه وتعالى النار بالسوء، والله سبحانه وتعالى كذلك قد حث المؤمنين على أنهم يتصلحون في إزاء هذا في إزاء عداوة الشيطان، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا بد من أخذ سلاح، لكن معروف هؤلاء الشياطين إنما يقاتلون بيش بالصبر واليقين، يعني أنك على اليقين بوحد الله سبحانه وتعالى وأنك على الصبر كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهؤلاء الشياطين من الجن وإنس يعني من الجن أن هؤلاء يقاتلون بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأما هؤلاء يعني النفس الأمرة بالسوء هذا بالتعليم وكذلك بالتقوى، لأن هي تأمر بإيش تأمر يعني بالهوى واتباع الهوى، فإن كان على جانب من التقوى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي سينفعه، وهذا هو الذي يحارب به هواه نعم، وهذا هو أكبر أنواع الجهاد، حتى قال لا يتصور مجاهد في سبيل الله لا جهد نفسه ولا جهد شيطان، فقال هذا لا يتصور، لا بد من جهاد جهدش النفس، وقسم الجهاد أربعة، وقال جهاد النفس، وقال جهاد الشيطان، جهاد المنافقين، وجهاد الكفار، وأكبرهما وأكبر هذه الجهاد النفس وكذلك الشيطان نعم، فيجاهدون في سبيل الله، وهذا يدخل في يعني في ذلك الأربعة، ولا يخافون لومة لائم، أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في ذلك لومة لائم، يعني معنى ذلك يعني أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه، وهذا أضعف الإيمان، أي ما دام أن لا يترتب على ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك التغيير بيد واللسان أنه لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من ذلك، لأن ليس المراد لا يخافون لومة لائم، أي في كل يعني مناسبة وفي كل نعم في كل مناسبة أنك تأمر ولا تباري يعني بالأشياء التي يترتب على ذلك، لا يعني لا تخاف لومة لائم، لو يلومونك هذا لا تخاف، لكن إن ترتب على ذلك التغيير مفسدة أكبر، فقالوا مثلا إن ترتب على تغيير المنكر باليد مفسدة أكبر من التغيير، فقال ينتقل إلى التغيير باللسان، وإن ترتب على ذلك مفسدة أكبر فقال ينتقل إلى القلب، وليس وراء ذلك إلا الردة والكفر نعم، لابد من جهاد القلب، فيخافون في الله لومة لائم، يأمرون بالمعروف، يقدمون مراد الله سبحانه وتعالى، وينصحون للناس وينصحون الناس لله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون مخافة للومة اللائمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقد صححه الشيخ الألباني، فقال رضي الله عنه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن وأكد ذلك قال لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم يعني لا يجعل تلك الهيبة يعني لم تستنس إلى أن رن une autorité qui fait que tu vas te rabaisser ou bien que tu ne vas pas, il y en a là, t'amour bil ma'ruf. Faqala la yamna'anna annas, la yamna'anna rajulan haybatun nas an yakula bil haqqi iza halima. Fala labudda min mujahati anfusina ala thalik. Naham. Wa nuwaffin anfusana ala an nuqaddim murad Allah subhanahu wa ta'ala min tahqiq al-tawhid al-amru bil ma'ruf wa nahi al-munkar wa law tarattaba ala thalika lumata al-la'imin. نعم. فقال فبكى أبو سعيد لما سمع هذا الحديث فبكى فقال والله لقد رأينا أشياء فهبنا رأينا أشياء فهبنا أي خفنا من هؤلاء لأن كان عندهم هيبة إلى آخره نعم. فهذا لابد من مجاهة أنفسنا في ذلك الأمر وهذا من تحقيق التوحيد وتحقيق هذه على الشرط الذي هو المحبة وكذلك جاء لكن هذا مجرد ذكر وإلا ليس هناك سند يدل على ذلك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقول قال أمرني هذا صحيح نعم أمرني خليلي أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني خليلي أن أقول الحق وإن كان مرا وإن كان مرا والناس لا يريدون لا يحبون أن يسمعوا ذلك فأنك تأمر به تأمر به نعم. وإن كان مثلا هم يعني هددوك بكذا وكذا مر بالحق نعم. مر بالحق ما الآن ما إذا كان مجرد يعني الكلام ما تحقق هذا فما تحقق هذا الآن ليس بي يعني شيء متحقق أما إن كان متحقق وهددوا به إلى آخره وغلب على ظنك أنهم يعني يترتب على ذلك ضرر وهناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيرك فهنا لا بس أنك تترك لا بس به أما إن كنت وحدك وإن كان ترتب على ذلك يعني من التهديدات وإلى آخره كما حصل لمن أحمد فها هنا أنت كش المجاهد في سبيل الله الذي في صفوف يعني في الرباط أمام العدو الذي يفدي بنفسه لله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بأن لهم الجنة فها هنا لا بد أنك تستشهد يعني معنى ذلك يعني تقدم على ذلك الحق وتبينه وإن كان ترتب على ذلك أنك تقتل لماذا؟ لأن يترتب على عدم أمرك بالمعروف مفسدة كبيرة وهو أن الناس يعتقدون ذلك الباطل كما حصل مع الإمام أحمد فقالوا ها هو كان في مقام المجاهد في سبيل الله فقالوا لو قتل شهيدا كما ذاك الذي يفدي نفسه في الصفوف الأولى في مقاتلة هؤلاء المشركين والكفار فيموت في سبيل الله دفاعا عن الله عز وجل ودينه ولإعلى كلمة الله عز وجل فقالوا هذا كذلك شهيد فقالوا هذا كذلك شهيد وقالوا لعله هو أعظم يعني أعظم شهادة من هذا ووجد ذلك من بعض السلف كان يقولون يعني كما قال يحيى بن يحيى فقال الذب عن السنة قال الذب عن السنة أفضل الجهاد يعني كلام هكذا وأقر على ذلك الشيخ الإسلام فهم رحمه الله فالأمر بالمعروف حتى كاد أن يعد ولو عد هناك من الأركان لو كانت الأركان أركان الإسلام ستة قالوا لكان السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وكذلك جاء أثر عند من نعم عمر وكذلك أبي ذر لكن هذا مجرد ذكر لكن ليس له سند قال وقيل عنه يعني أبو ذر ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ما ترك لي الحق صديقا ما زال بي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ما ترك لي الحق صديقا هذا يتمثل ما قال الله عز وجل ولا يخافون في الله لومة لائم ولو تركك الناس يأتي النبي وليس معه أحد فهو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وكما قال سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله يعني وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه ما أريد أخالفكم لكن الله عز وجل أمر ونهى وهذا الأمر يترتب عليه مصلحة وهذا النهي الذي أنهاكم إن فعلتم يترتب على ذلك مصلحة وإنما أنهى وآمر بالمعروف وأنهاكم عن المنكر لكن بعد ذلك إن حاول تولوا فلو يعني تركوك فهذا يعني لست بلائم وهؤلاء هم اللائمون هؤلاء هم اللائمون هذه هي الأثار التي والأحاديث التي تفسر هذا المراد العظيم الذي ينبغي لكل واحد ولكل مسلم أنه يوطن نفسه على ذلك ويقدم رضا الله سبحانه وتعالى. الآن يعني إذا فعلت هذا لا بد أنك تحتسب وأنك الآن تقدم رضا الله سبحانه وتعالى لأنك تحبه، ومن محبة الله سبحانه وتعالى تقديم مكان حق الله عز وجل، والله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب الكفر ولا ولا إلى آخره. فنحن خلفاء الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، فلا بد أن نقدم ونحكم بكتاب الله ونبين كتاب الله ونقدم كتاب الله ونعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه وظيفتنا أهل السنة والجماعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لتلك الوظيفة العظيمة. نعم. قال في شرح، قال هذه تتمة صفات المؤمنين الذين يحبون الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، يحبون ما يحب الله، يحبه الله سبحانه وتعالى من الأعمال، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى، فالآن يعني جاب الأدلة من كتاب الله عز وجل، والآن سيسرد بعض الأدلة من كتاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال من السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي ثلاثة أشياء ما كنا فيه، أي اجتمعنا فيه في الإنسان وجد حلاوة الإيمان. قالها هنا في الشرح، قال الإيمان له حلاوة. نعم، له حلاوة، وتلك الحلاوة كما ذكر العلماء فقالوا حلاوة الإيمان هو الاستدلال بطاعته، أي أنه يجد اللذة إذا عبد الله سبحانه وتعالى، يعني يجد فيه اللذة، كما قال، كما كان المسلم يقول لبلال لما كان يؤذن قال: أرحنا بها يا بلال، لأن يجد في صلاة الراحة. وكذلك قالت: جعلت قرة عيني، أي الصلاة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقر عينه بالصلاة، فيجد فيه اللذة، يتلذذ بتلك العبادة. ما هو هذا حلاوة الإيمان، وما هي الأسباب؟ سيذكرها هذه الأسباب. هذا هو الحلاوة، أي أنه يجد اللذة بطاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك في تحمل المشقة، لأن الإنسان كما قال الإمام ابن القيم، أو يعني حتى هذا أخذوه عن كلبي، عن الكلبي، لكن هذا مشهور عن الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فقال يعني في القواعد الأربع، وقال: أن يجعلك من الذين إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فقال العلماء، أو قال ابن القيم، قال يعني خصص هذه الأشياء ثلاثة: الشكر، الصبر، وكذلك الاستغفار. قال: لأن الإنسان حياته تدور حول هذه الثلاثة، إما نعمة ينعمه سبحانه وتعالى فيحتاج للشكر، وإما مصيبة يصيبه سبحانه وتعالى بما كسب أيديه فيحتاج للصبر، وإما ولا بد من أنه يذنب، وهذا لا بد من. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فلا بد من ذنب، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور التواب إلى آخره، فإذا لا يوجد فيه أي ذنب ولا أي إلى آخره يعني مخالفة، فلا يظهر هذا الأثر، أثر الاسم الذي هو الغفور التواب إلى آخره، فلا يظهر، فلا بد من آثم. فإذا تدور حياة الإنسان حول هذه الثلاثة، وحلاوة الإيمان يعينه على تحمل هذه المشقة التي هي المصيبة، لأن لا بد من أن الله عز وجل قال: نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لأن الإنسان مهما فعل لا بد أنه يذنب، كما قلنا لا بد أنه يذنب، وإن تاب فهناك بعض الأشياء لعل يعني يتخلف فيه شروط التوبة، فالذنب يعني ما زال موجودا. فالله سبحانه وتعالى من تمام نعمته على ذلك العبد ويحبه فيصيبه بتلك المصائب، حتى كما جاء في الحديث، لأن هي من تكفير الذنوب، كم تكفر الذنوب. فمن حلاوة الإيمان أنه يتحمل تلك المشقات والمصائب، فتراها هذه النقمة كأنها نعمة، يراها أنها نعمة، أنها تكفر الذنوب إلى آخره. فحلاوة الإيمان تقلب المرارة حلاوة، وتقلب النقمة نعمة. نعم. وقالوا كذلك يجعله يثير الله سبحانه وتعالى الإثار. نعم. الإثار، إثار ذلك، نعم، إثار ذلك على غرض، على غرض الدنيا، أي يقدم الآخرة على الدنيا، لا يرى إلى الآخرة، وانشراح الصدر، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب. نعم.